جاء في يونهان نيوز الكورية الجنوبية أن قيادة الأسطول الثاني للبحرية العميلة تكالبت في التدريبات المتنقلة البحرية اعتبارا من يوم 15 حتى يوم 17 من هذا الشهر في البحر من غرب تيان بمحافظة تشونغتشونغ الجنوبية. شاركت فيها 10 البوارج البحرية بما فيها سفينة الحراسة الحديثة التابعة للأسطول والطائرة المراقبة البحرية والطائرة العمودية الحديثة للعمليات البحرية وكذلك 9 طائرات للقوات الجوية حتى تهورت في إجراء تدريبات لإطلاق القذائف الحية على الأهداف الجوية والبحرية. من جهة أخرى يخطط لواء المدفعية الأول للقوات البرية العميلة إجراء التدريبات المتنقلة في بازو ويانجو وكويانغ والأخرى في محافظة كيونغي يومي 22 و23 من هذا الشهر.